يصوم أيام الست قبل أن يقضي الشهر، قبل أن يقضي ما عليه من الشهر، وهذا خطأ وليس بصواب، لأنه إذا صام قبل أن يصوم القضاء فإن كثيرا من أهل العلم يقولون إن صوم النفل لمن عليه قضاء رمضان لا يصح ولا ينتفع به أبدا، ومن قال بصحته فإن صيام الأيام الست تابعة لرمضان لا يحصل الإنسان على أجرها حتى يصوم رمضان كله. فانتبهوا لذلك ونبهوا النساء إليه، لأن كثيرا منهن قد يصوم الست قبل أن يقضي ما عليه من رمضان. وأكثروا أيها الإخوة، أكثروا من الاستغفار وسؤال الله القبول، فإن المعول على القبول. فكم من صائم حظه من صيامه الجوع والظمأ، وكم من قائم حظه من قيامه التعب والسهر. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة من فرائضك أن تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وأن تعفو عن تقصيرنا وتتجاوز عن سيئاتنا. اللهم إنا عبيدك وأنت ربنا، إننا نحن المفرطون وأنت صاحب الكرم والجود. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم تقبل منا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا يا رب العالمين، ومن جميع إخواننا المسلمين، إنك على كل شيء قدير. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، اجتمعوا على دين الله، اجتمعوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، اجتمعوا على الصلوات الخمس، فإن الصلاة صلة بين الإنسان وبين ربه، وصلة بين المسلمين بعضهم ببعض، يجتمعون فيها على إمام واحد وعلى فعل واحد. فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن أولاده الذكور والإناث يا رب العالمين. اللهم ارض عن جميع الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك بالعلم والبيان، وانصر المجاهدين في سبيلك بالسيف والسنان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألهمنا الشكر على صيام الأيام الماضية، وأعد علينا رمضان ونحن نتمتع بالأمن والإيمان والعمل الصالح أعواما متوالية، واجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الباقية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.